Thank you. Yeah. تخاف تخاف كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إلا من كان يعلمون ما تفعلون Yeah. I'm not going to do that.